ده الواحد بيضحك كده كان في تمرنوش حاجه اشغل حاجه وبعد البيضات مفيش الا كومبليت القدر من الله راس ونص القاعدين بتاع البتاع الماجستير ما شافوهاش ما ينفعش وام بيضات ما ينفعش اشرحها الا لما يكون 100% من الناس حضروا الموضوع ده. كم واحد اشتغل عنده صوره زفر اسره في صوره؟ ثلاثه او اربعه. لو انا قعدت اقول الباقي كله وانا كان واقف ولا اي حاجه خالص. فالكلام ده زي بالظبط الكورونيك بين البلوكات وزي الايه؟ زي حاجات. الحاجات دي يا اخوانا لازم تتشال. مجرد ان انت رحت شفتها انت خدت العلم، خدت الايه؟ الكلمتين بتوع النظر اللي قبل الطريق بره. هم بيبقى ده مهنه. لازم تروح تشوف والعين على المكنه بنعمل ايه وروح ايه والكلام ده كله. لو انتوا على اخر الكورس على اخر اربع خمس مرات اللي جايين دول، لو كل الناس راحوا حضروا بيبقى ممكن نقول ده. لكن لو انا نظري يبقى احنا بنخبط في الحلم. في حاجات ما ينفعش. لكن ده حاجات حتى لو ما شافتش ممكن تتقال تتخيل، لكن دي ما ينفعش لايه؟ نقول ايه؟ طيب قلت يا مهدي لو انت بالصحة عيان بعد العمليه والعيان فايق او مش فايق مش فارقه معاك، فايق او مش فايق مش فارقه، بس العيان ما بياخدش نفس او بياخد نفسه بصعوبه. حلو؟ يعني العيان عنده بوست اوفر هايبو انتجيشن. وين خدنا قصه البوست اوفر كويس؟ تقدر تقول لي وات ارز قصه البوست اوفر هايبو انتجيشن؟ العيان مثلا ما كانش بيبقى حسب حاجه من ثلاثه هي دي، ما لهاش حاجه خالص، يعني بتتكلم اي كلام وخلاص. كويس؟ يا اما فطره يا اما بريفرنت يا اما حاجه في الايروي، مش كده؟ احنا قلنا الكلام ده في الايروي. طيب وقلنا بريفرنت، قلنا يا اما العضله ضعيفه يا مضعفه يا مكتئبه. احنا بنسال كده يعني فاكر اهو، يا مكتئبه فايف بريسنج يا بين يا مضعفه يا هي اوريجينال ايه؟ ضعيفه. اوريجينال ضعيفه يعني ايه؟ عند هي عندنا مصر بين يبقى احنا نتكلم عن مصر. يعني السؤال يجي تاني يعني حد جه على تاني وات ار ذا كوزز اوف بوست اوفر في مصر اللي في مصر؟ بوست اوفر ده مصر اللي في مصر. بوست اوفر في مصر اللي في مصر هي هي يا اما العضله ضعيفه يا مضعفها يا مكتئبه مضعفه. طيب المصر دي ايه اللي نعرفه عن مصر في ايه؟ يعني واحد يا ست امي قالت لي مايوسين يا جيجيس ومايوسين سيندروم يا اما مايوبس اللي هي تشيل مايوبس الصغيره يا اما الميلاتونيا بانواعها يا اما موتور نيورون ديزيز بانواعها يا اما هايبو اور هايبر ايه بالجودي بلاش يا اما اكواير بوكوز الخش اللي بيبقى معاه الاكروميا اللي بيبقى معاه العيان اللي بياخد برون والكورتيكس كرويس بيبقى معاه ماتل كويس. بس احنا هنتكلم عن لا يا عم انت عيان عنده ماتل ديزيز وعتبر مايوسيليوم وعتبر مايوسيليوم سندروم وعتبر مايوباسيس مايوباسيس وعتبر مايوسيليوم الجنرال. هنيجي نتكلم بقى علشان لو جالنا سؤال من الحاجات دي كلها دي يبقى انا عندي جذر المشاكل لكل جديد ده وسلسله مشاكل لكل واحد منهم. عندي ايه حاجات جذر وحاجات طيب. اي عيال عنده مرض انا خايف من ايه؟ جميل جدا. مصر وقفت انا خايف من مصر وقفت في واحد respiratory and the cardiovascular problems. يبقى انا ادي اول مشكله عندي جامد جدا. اول مشكله بقى كده قلنا في السيستميك روبا في الامتحان كده قلنا ما اعرفش في الامتحان. يا جماعه كل الاوتولوج اللي اوتو مين دي بتشترك في حاجات معينه، كل النيورو ماسكر الصوره بتشترك في حاجات معينه، ولذلك اما يجي لك اي اسم ما تتخضش. اما يجي لك اي اسم ايه ما تتخضش. اول حاجه في الموضوع ايه؟ ان انا رايح اسس العيان. اهم حاجه وانا باسس العيان بدور على ايه؟ ان هو مصدر الصوت والكلام ده كله. الريسبيرات الفانكشن عباره عن ايه؟ الكارد بس وفانكشن عباره عن ايه؟ الحاجه الثانيه البروبلم الثانيه الاسوشيتد ايه؟ الاسوشيتد اوبيوم ديزيز زي اللي منظمهم ايه؟ اسوشيتد اوبيوم ديزيز. الحاجه الثالثه الريسبونس تو مصدر الاسم. والحاجه الرابعه البوست اوبرتيف كومبليكيشن. هتلاقي نفسك على الاقل عارف 80% من الحاجات من غير ما تعرف اسم الديزيز، تعرف من غير ما تعرف اسم الديزيز. بس ده هو انت عارف ان الديزيز في حاجه اسمها كلمه ايه؟ مصر في حاجه اسمها ايه؟ طالما انت عرفت كلمه مصر ويندس خد دوش. طب ما هو اي عيان يا سيدي عنده مصر ويكلم يبقى عنده ريستريكتد ريسبيراتوري ديزيز. يبقى انت عارف انت تبني العيان ريستريكتد لانج ديزيز. اسس يا معلم العيان ريستريكتد لانج ديزيز. اعمل له اكس جي واعمل له اكس ري واعمل له برنامج فانكشن شيفت ولو في مشاكل اعمل له كده وخلاص كده. واتكلم بقى كل اللي هيطلع وايه بتاعه تقعد تتكلم. مش كده؟ طيب طب وعيان اللي عنده السيستم بلاك ديزيز ده مش ممكن يعمل لي فور بالمونات ورايت سايت افكشن؟ يبقى الكارديو فاسكولار سيستم هيتنقص هو كمان. يبقى هيأسس الكارديو فاسكولار سيستم. طب والاسوشيتد ديزيز اوتو اميون ديزيز، اي اوتو اميون ديزيز بيجي واشهره كارديو ميوباثي. يعني ممكن يكون عندي ايديوباثي كارديو ميوباثي موجوده وممكن يبقى اسوشيتد اي حاجه ثانيه. طيب ومع الاسوشيشن نخلي بالنا من الاسوشيشن مهمه جدا. ادي اسوشيشن والمالجنت هايبرسيميا. والمالجنت ايه؟ هايبرسيميا. فما ننساش موضوع الاسوشيشن بتاع المالجنت. كل النيورو ماسكولار سورس معاها اسوشيشن مالجنت هايبرسيميا توال اللي هي المالجنت كلهم تتكلم عن المالجنت كلهم بروتوكول اللي يحصل لهم 100 ونار ما عدا على الدرجه اللي هي طيب الريسبونس تو ماسكولا. ما هي الريسبونس تو ماسكولا؟ بص احنا قلنا الناس العلامات الحمراء دي ما ينفعش. العلامات الحمراء دي اهم علامات في حياتنا. ان انا عندي وقلنا قول اكسبت مين؟ كويس؟ طيب ريسبونس تو مصر لك قول سنتس الجنين للنار ديمورايز والميل والديبرايزنج. اما نيجي عند الديبرايزنج نقول بس بحفظه حاجات في اكسل. تحرص ان احنا عشان لما نيجي كده تلاقي نفسك الدنيا ماشيه معانا واحده واحده. طيب بري اكزيستنج ريسبيراتوري ديزيز. بس خلك بالك انا جيت حته ثانيه بس زياده كده على الضرس دي. ريسبيراتوري سيستم في ابر الضرس سيستم وفي لور ريسبيراتوري سيستم. طيب انا قلت الضرس سيستم بيبقى عندي ايه؟ concentration or other descriptive that. ممكن نقول له infection. كان عينين يكون liable for operation وريليت شيت infection. يبقى العيان الشيت سبتان عشان نفتكر ده. عندي liability for operation. كان ما جنين خلي بقى infection. liability for chest infection. وصلنا عن chest infection بتاعنا. والحاجة الثانية اللي لونج بزيد. بتفكر مع بعض. وكان يفكر ممكن يتلط من كل سكن ريت الثلاثي وممكن يتلط اللي قوته اميون سكن الكارديو ما يبقى. وعند يا مرارة تشل مين؟ اهو اكسبت مين؟ طيب عشان تقول لك احنا ما خدناش النيرو مصر طيب ريسبونس تو مصر اول سنس تو كله اول سنس تو لما نيجي لمالكنا للميسينيا جيدس يقول لك بتعمل unpredictable response to يعني ايه unpredictable response يعني ممكن ترسبونس له ممكن تبقى resistant ما اشتغلش الساكسناية فيها ممكن تبقى highly sensitive وممكن الساكسناية في لما يشتغل يا منار دي بالرايدين يشتغل نانو الرايدين دي والبيوم ولذلك طبعا احنا مش عارفين أبسوليوت كونترا إنديكيشن من جنس الساكسناية في عيان كفاية مكان هي كلها. طيب كلمة سنسيتيفيتي تنسحب على الكلينيكال في ايه؟ شوف احنا خلاص اكون ريفيشن لان ما زال بس نقول سنسيتيفيتي تنسحب عليها في ايه؟ عبا عبا عبا عبا عبا ما نديش وقتك تراي تو افوي مصر يبقى كلمة سنسيتيفيتي تنسحب تقول ايه؟ هو مفيش حاجه غير المصري اللي بتاعنا يعني هو ليش عمال مع عرض بني عيان على فكره فرنسا دلوقتي ليه اللي انتوا مصر بينيموا العينين كلهم انتوا هاي دوز ناركوتكس ويحطوه على الانفيز الا في العينين كريتيكال لان واحد منهم مهم جدا من الوزراء والكلام ده كله اتبنى وخد تريكي وخد حاجه زي كده حصل له قلب زومات من قلب فقدر في مصر لابسه من اكثر حاجه تعمل قلب كبير المصري لابسه انت يا جبن ولا تخلص من ام المصري لابسه دي كويس؟ لا لكن المصري لابسه مش المهم ان انا عايز اعمل ريلاكسيشن معاه ما يحدثش من الكلمات عايز يوز مفروض واحد بنفسه واخلص وهنتكلم عن النقطه دي مع بعض كده في المره الجايه ان شاء الله في الجلسه يبقى try to avoid هنيجي دلوقتي نتكلم طب ازاي رمي تحت هقول لك دلوقتي حاجه try to avoid but if muscle relaxant hardly indicated يبقى فيها باربع شهور reduce the dose instead of short or intermediate active muscle relaxant must be monitored, must be relaxed. Yes, the first is muscle disease, muscle weakness. So, muscle weakness. Adding A. Right off with. But it's hard to be needed there. خلاص ما فيش ملجا تاني غير ان انا استخدمها يبقى استخدمها في ايه؟ الديستوز ها؟ شورت اكتر ما فيها تاكينج تاني مونيتور بنيرت السيميليشن اد ومخ دي الكلام هو ده وظيفة كل حاجه ليها حاجه خلاص يبقى ليه مصر؟ بوست اوفر كومبليكيشن ان ذا فورم اوف اخطر حاجه عندي مين؟ يبقى العيان ده محتاج نعمل له بوست اوفر ميكانيكال بنتريشن لان يخص البوست اوفر كايكو بنتريشن ولا لا؟ ايه الانديكيشن بتاعتنا؟ ناخد اكزامبل لينا لعيان المايسينيا جريدس لما العيان ده يبقى معاه سيفير فيروس ديزيز لما عملت له بالون ريفاكشن تيست لقيتها 50% اقل من البريدكتد فاليو لما يبقى موربيد اوبيز لما يبقى هاي دوز اوف فيروس تجميل اللي ماشي على هاي دوز ميديكيشن عشان بتحاب عليهم كلهم يبقى العيان ده محتاج بوست اوبرتيف ايه؟ لا كلهم هيطلعوا عشان البوست اوبرتيف ميكانيكا مش فاهم خايف من ايه؟ والبوست اوبرتيف هيبوكسيا والبوست اوبرتيف شوف كل الكلام ده ينسحب على مين؟ ينسحب على اي على اي هذا الكلام يعني عشان تعرف اللي دول كان سحبوا على الكلام ده، ولذلك لما يجي بس روح اي واحد منهم اما اقول لك دوشين ما يوبل جلس الامتحان قال لك الكلام اللي يبنى عن دوشين ما يوبل دوشين ما يوبل فيه الجزال قوله امنون بيه قررت رايز الطاري مصر بيجي ليش تحفظ التكة بتاعتنا دو خروجنا قاعد ماشي يا عم المشاكل يا ربي انا في بروتنس والله انا باشا ما حديش غير لاربع حاجات في الجوه ما فيش حاجه الا حاجه واحده بس في الكارد باسورد سيستم بتلاقي اول سكريبتس وهاير ان المستقبل هذه حاجه بتصير كتير في الجيم حلو لكن هو هيطبق لاربع حاجات دول هيطبق ايه لاربع حاجات اللي احنا قلناها بيقول لك قول لي ديستروفيك مايتونيا او مايتونيا ديستروفيكا مايتونيا ديستروفيكا أقول إيه في المسؤولية مصطفى ولا حاجة خالص هم ربع كلمات بس أنا عرفت الزواج ده عيال أقرأ عنده بريس نايف كثرة عنده سوى تخلف عقلي وعنده توكسيكوز ويتنس من إيه مصر ده بالضبط شكل العيال التعميم يعني عنده هاي فينت نفسيتيز بولستون عنده والاندوكراين ديس اوردر كتير عنده الاندوكراين ديس اوردر كتير قال الاسوشيتد بتاع الاندوكراين ديس اوردر ومشكلته لما ياخد ساكسلايل يخش في ايه لا هم ده من الكلام فاكرين ما يصير ريشه ده نوز ساكسلايل يا اما تريزما ومشكلته ان الاتاك بتاعته في الريسبيتيف بايه فاهم كور والكتريكال ستيميليشن وساكسلايل وجبل ولذلك يقول لك انتر انديكيشن ان انت بتدي فيه اربع حاجات دول حلو العين المرضيه خلاص خلص اما الاربع حاجات هما الاربع حاجات دول لكن هو الحاجه اللي بتصير في ايه ايه الحاجات اللي بتصير في الاتشاك في المرضيه الكتريكال ستيميليشن ودي الثانيه وكود وشبري وستاكسلين وهيبوثيرم يبقى العيان ده ابويا عشان ما يخشش في المايتونيك اتاك ابعد عن الحاجات دي. هذا المايتونيك. طب وبقيت الكلام؟ هو بقيت الكلام. طيب بريوتيك بارز بتيجي في اتاك لو دخل في هايبوكاليميا في اتاك بتيجي في هايبوكاليميا هايبوكاليميك بريوتيك بارز وفي هايبركاليميك بريوتيك بارز يبقى تريتمنت في هايبوكاليميا وتريتمنت في هايبركاليميا والكلام بتاعه. يبقى اللي فاضلنا السعيد مين؟ ها؟ روح اجيب بقى النور وصوص النور مرجع كده هتلاقيه كتبه من 19 صفحة عليا النام يا المواصل فيهم بطلع الورا وترمي التربيه وتمشي كويس؟ حاضر عينين يعني عرفنا الكلام اللي فات ده حنوي لكن المهم جدا ان ما ينفعش ما نعرفوش ايه؟ لان ما يصير دي اكثر واحده فيهم واكثر واحده فيهم بتشوفها وبتاع معظم الحاجات الثانيه اللي بتموت بدري بدري مارفيليا والتوشين والكلام ده كله ما اعرفش ايه وايه والجلد البركي ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام غالي جدا والاسامي مش مهمه لكن المارسيليا جريدس لا ده ناس عايشه معانا وبيتجوزوا وبيخففوا وصراحه انا شفتها شفتها الاسبوع اللي فات مرتين ثلاثه في عيال ستات بتجوز كتير موجودة ما يصير جيت لا موجودة موجودة عندنا ومركومة تميل وموجودة عندنا ولذلك ذلك ايه لازم يتعرف ايه دي فيه يعني ايه ما يصير جيت يعني بيأفكت هي بتقول لي انا اوتو كاركترايز بايس لتخليط المكان عندي بوليس اجنس في البوست شان خلق ايه ريسيبتورز اللي هي موجودة في اليور مقرم في اليور مقرم مش كويس في الكاركتر ريسيبتورز بتيجي نور كومن في الأدر في اليانج في اليانج الأدر دي في مين كويس وليها بيولنا الباريشن اللي هو معه بدون الصبح كويسة بدون حلو كلام جميل جدا الحاجة الثانية ليها السندنج مارش السندنج مارش يعني ايه؟ طيب تبدا بتوز اول حاجه تبدا بتوز تاخد كده بس خلي بالك السندنج مارش تاخد الامر ده اللي هو ده وتشيل الشيست الشيست الايه؟ في الاخر طيب حلو؟ يبقى بتيجي باروكسيزم الاتاك مفيش بيرزيستنت يبقى عندها يقول كل حاجه وممكن تخش في ايه في اتاك ده الكاركتر في التعميم بتاعك تتعلم ازاي لازم اخليه يستروي يا دكتور ما تقوليش الحاجه الغريبه الاول ده فهمت وعرفت ليه دي ايه ندي عندي كوليسترول فرق قال لي الاستجمين مش خلوا الاستجمين انا شرط اكل يعني انت باي ريدو استجمين فور لا حمد الدفرنشيت ما تديش عشان الدفرنشيت دي تدي ليه عشان الدفرنشيت اللي هي الهرمونيا خلي بالك بقى ولا ذلك انت كوليسترول دراج عندنا شرط اكل اللي هو ايه الهرمونيا عندنا انت مية اكل اللي هو ايه الرسمة الاستجمين وعندنا النون اكل الاستجمين وعندنا اللي ما بيعديش الدفرنشيت خلاص بقى ما هم دول لا تتفرج دماغك تخلص الدنيا يبقى عندنا مين اللي بيعمل الدفريشن ده نص مين الهوليوم واللي بتاخده بالريفرس مين واللي بيعمل الدفريشن مين واللي بتستخدمه بالماشينة جريز مين خلاص خلص الدنيا هي عايزة حدودة خلصت الايه الانتكوليستيز حلو طيب ادي الانتكوليستيز ممكن تستخدم الجانب النيورو صابتت الأول يا جبتة ممكن تكستوريت النيورو صابتت ممكن تكستوريت وممكن نعمل تلجي ممكن نعمل بلازما سيريس عشان نشيل أنتيبوس حلو وحاجة سيريسة هو بنعمل تلجي ليه عشان ممكن نشيل الضيمومة ممكن ليه الانتيكيشن لاي تلجي يا إما أنقص تشيل تلجي زي زي ما تقوليني أو عشان نشيل إيه الأسيشيل الديزيز اللي تفورم هو طيب حلو الكلام طيب إذا علاقة الدكتور التخدير بالمايسين أكيد علاقة تتلخص بالضبط كده في 7-8 نقط بديس يقول 7-8 نقط حلو الكلام زي الراجل في الجامعة يقول لك إيه بعدين كور يقول لك أنا عندي 7 حاجات بقى يقول لك إيه إحنا نتكلم دلوقتي عن 3 لو بعض الخطة نتكلم على الله حلو أول شوية عن كده إحنا بس الكلام هنقول إيه واحد إيه أبو العليم راح نقول ايه ايه علاقة الدكتور التخدير بيها واحد غيروز دايجنوز عندي دايجنوز قالي ودول قالي مش كده دايجنوز ايه عندي دايجنوز طيب اثنين بري اورد علاقة ايه ها لا في اوضه فيها اسيست هبص عليه ما احنا قلناها بص يا بدري وكارد باسور سيستم والابلكيشن الابلكيشن يعني فاسيليتيز يعني طيبين الطيبون ازاي الطيبون ما فيش مدينه برايفت سيل يا زفت ما فيش هنا مين ما فيش هنا مين ما فيش هنا مين ده ليه بس لان انا هقول لك على حاجه ثانيه ازاي نبدل العيانين بيقولوا مصر في سؤال بايس احنا هنتكلم عن مصر ذاك ازاي نبدل نختارهم انا استيتك في ايه مين كنا الهاليشن قام الهاليشن is contra indicated as all except عشان خايفين مين شو بقى كان بيه احنا عارفين زي ما ذكرت ينفع نزود مستنتجات ما ينفعش لازم كلهم يمشوا الكلام كله خبيث يا اخوانا لما نجيب الكلام ده كله زي ما اصلا بتمشي الكلام ده كله الكلام عبيط حتى لما يقول لك في شيء ازاي بروتين انا لا لا ليه لا كان احسن حاجه تنيم العيال اللي عمالين يجري في الصوت ايه الهلش ده انا هلش طب ويا الهليشن ليه حلوة في العين مايسينيا جريس؟ جميل جدا لان الهليشن ليها مصدر اللاكتنس افريم ولذلك مش محتاج مصدر اللاكتنس طب انت مش خايف من حاجة تانية؟ لا انت خايف ان البلد مش خايف منه انت خلاص جبنا جبنا جبنا دي بس طيب اليوم طيب بعد كده الريسبونس في مصدر اللاكتنس أخبروا إيه؟ إحنا قلنا تنسيس تو نانتو غريبين أنتو ريديكتب رسبونس ولذلك كونترا انديكيشن ان انا في تاكسونايت فقط اند نادو رايزنج بيتا 2 بعطي حاضر يجي الخمسة طيب الأربعة طيب خلاص وصلنا وصلنا للألف ما بيش حاجة عندي بيت الأنتي كلية دي ما هو بيعمل حاجة العيال اللي جاي لك على أنتي أنتي كلية سبرينت زي ما تحكي تنشيط ولا توقف ما هم تملي جايين على مشين على مريض تمشي ولا توقف تمشي ولا توقف نعم هو الحكاية توقف ولا تمشي يمشي ولا توقف يمشي طيب ما يمشي والدكتور عمي قال لي والله انا القصه مش ماليش دعوه هو كل واحد فيه دماغه انا مش سائل سؤال هو يا سوزان لو انا مشيت انا خايف من ايه ولو انا وقفت انا خايف من ايه القضيه دي هي القضيه اللي بعد كده اكرر ايه مع سؤال غلط كده مش غلط انتوا ماشي بس هو احنا لو مشينا انا خايف من ايه؟ اه يا بتتحرك ما انا لو مشيت الانتي كوليسترول الانتي كوليسترول عندها ثلاث مصاري ايه ثلاث مصاري بتاعتها؟ البروكوستان والبراديكارديا بتزود البريستان بتاع الانتستين كويس وممكن تي الدوس بتاعها مع الانتر اكشن على السيلف كبريتيبيتيت الاساس بتاع المصري اللي بيسموها ايه؟ عايزينكرايت لو وقفت وسحبت ونشيت لو اديت اكتر الدوز بتاعتي لو اديت اكتر الدوز بس هيخش في كورونال سكريس يعني ايه القصه؟ اعمل ايه؟ يعني لو انا اديت كتير هيخش في براد كارديان برونكو ستاس سباينال كريستات مش هنزيد تاني جدا جدا الجراح ما عرفش يشتغل او يخش في كورونال سكريس يعني الدوز هنزيد طب لو وقفت وسحبت يخش في مايسيل كريس اعمل ايه؟ اعمل الالوف لو هو العيان عنده لوكاليز ديزيز عنده توز وماشي على دوز قليله من نيوستجمين ومن بايوستجمين ما عنديش مشكله ان انا اوقف وبعد كده اسيوم فوسفورس لكن العيان ده لو عنده وايد ستريت ديزيز وهايلي ديبندنت على الميديكيشن ما ينفعش اوقف فهمنا القصه هي السؤال بقى سهل جدا نقول اه ولا لكن القصه ايه؟ اه ليه؟ ولا ليه؟ قلنا ليه؟ طيب عرفنا البرادي كارديا والجروب والسباز لكن طلع لي سوق اكسبريشن ازاي اللي هو مين؟ مايستينيك كرايسيس فيرست اوف كولينرجي كرايسيس تفرق ما بين او هم ايه دول يعني؟ هنا قالت لي مايستينيك كرايسيس يعني الاثنين يعني مصر وجه فاكرين ساعه ما قلنا تو ليتر ريزيستنس و تو ماتش ريزيستر يعني درجة تو ليتر ريزيستر و تو ماتش ريزيستر الاثنين يعملوا درجة اهو موجودة اهو لو زودت الدوز قوي هيحصل ويكنس ولو سحبت الدوز خالص هيحصل ويكنس طب اعمل ايه ازاي الاثنين معاهم ويكنس يقول لك اخوانا اصل الكورنيوس كرايسيس هيبقى معاها اذر مانيفستيشن اوف الهاي دوز بتعمل اللي هي استولايزيشن والبرادي كارديا والبرونكوسبيس دي ما معهاش لا مش عارف يبقى لازم نعمل ايه؟ هيدروفوريان تيست هتجيله هيدروفوريان لو مات لو خلصنا قال خلصت يبقى ازاي انت لما يكون جريزم لا يقول لك جريزم دي هو بتعمل ايه؟ مش فوق في مصر بس حكايه الانت بروجكت الثانيه الدبريشن ده بيقول بعد ما يكون جريزم طيب بعد كده الانستيزيا اتفقنا عليه نبقى ليها في احسن حاجه الريجنال لو لو مش حاجه اسمها هارد لكن لو هبقى جنرال رايح على بروفايل انستيزيا رايح على بروفايل انستيزيا وعرفنا ليه هل بعد كده سبعه مين العيال اللي عايز بوست اوبرتيف في كانت الكونديشن. انا بقول لكم النقط المهمه اللي قلنا تمام. لو عايز تكتب وهتقول لي تيجي منين؟ هل الواد ده هيبقى كريتيكال ولا شيء في المجموعه؟ فاحنا عيالنا العيال اللي عندها هجوم بالابيض والسكسمايل، هل لو ابنها عند نفس اللي عندها هيطلع على المجموعه؟ الراجل صحيح بس انا عايز من الاثنين ده يبقى عايز في السنتر. الواد حتى لو كان ده يومه اكيد كان سنه 2 حتى هو ده يومه، ولو خطر بعد كده لما يعيش وجاله أبنية هو نفسه لما يكون من امه وشايله أبنية، لان الفاكسينال ما بيعديش اظن ما جاش على الله. ما الناس دعوه وزاد محدش عمره بلجنا عيانة ودخلت في الجنب الأبنى من الفاكسيناليو يبتولد وطلق ابنها المفروض لو بيعاد الفاكسيناليو يبقى مصيبة سوية كويس. هنا العيانة لما يسلك ابنها ليه لما يسلك؟ طبعا هم دول هولا قطع لأن السكريتنج أنتي بوديز بتعدي في الفاكسيناليو الواد يبقى عنده هاي تيتر وكمنترنا الأنتي بوديز وتشتغل على الريسبتور بتاع الولد وبتعمل انهيبيشن للسكر والموضوع ده بيقعد شويه بوست اوبرتيف. ولذلك جاي المعنى الهاي كيد والبيبي ده بوست اوبرتيف بيقول لك يقعد من اسبوع لاسبوعين يبقى نفسه مش كويس وهي وكان ده كله ده الكلام ده وليه عنده انشن جول ده ايه هايبرنيرز. فهمنا الكلام؟ ادي القصه. تاني حاجه الاثنين اللي ادوا مع بعض في حاجة اسمها بايسيلك سندروم ومايسيليا جيبس، معرفش ايه علاقة بينهم. اللي معطر النور ويا هند كان بيسموه بايسيلك سندروم ده اسمه ايه؟ اسمه ايتلاندريك سندروم. ايتلاندريك سندروم ولذلك واحنا صغيرين في الكلية ما سمعناش عنه. لما دخلنا تخدير بقى وسط نعلم ان دي حاجة اسمها مايسيليا جيبس وحاجة اسمها ايه؟ بايسيلك سندروم. يا دكتور تام عشان انت عارف الدكتور حنان كان اسمها بالاول وبالاخر مش هي بقى المره دي الدكتور احمد حلو قاعدين في الامتحان وجدنا ايه؟ بقى في مصر ما يفلسش الدكتور واحنا عارفين احنا كان زمان في كل الامر حين ده هم يطلع ثلاث اربع اسئله تخش الجروب ادينا خمس اسئله لان جم ثلاثه وخلصنا حد بيشعر حد بيجي على ورقه وانا عندنا جدا غيرها وكان عندنا جهاز واحد عم حاطينه على الحمار بلاقي شويه رقص عيني شويه في الايه مش قضيه. الموضوع ايه؟ كان السؤال ما يسالك ايه؟ ما يا ريت ما يسالك ايه؟ كان ما يسالك ما دخل علينا استاذ انت ابوك مش حاطين ماشينه في الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه انا كنت قايل ثاني اسمه مايكلينيا جيت اللي هي اوتو ايمون ديزي. وخلي بالك من مصر الناس بتقول لك مصر ده كنت ايه بتاع ولا محفوظ دول اشوف دخل عليا الدكتور احمد بدوي يطلع عمال يلف شويه احمد يا باشا ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ ايه ده مايكلينيا جيت؟ يا باشا كان اعمل ايه؟ ما هم قالوا لك الكلمتين دول فضحني بعد كده فضحني ان انا مش عارف الفرق. يعني مش عارف الفرق ايه؟ بعد ما طلعت الفرق ايه بقى؟ بحظك ان الكلمتين هم ما هو ان هو ما يصير ده واحد ويتلس والكلمتين دول كان محطوطين على مين؟ ايه ما يصير السندروم ده؟ ما يصير السندروم ده لو احنا قلنا زي ما قلت لك ان المايسينيا جيبس مشكلتها فين؟ المايزيلك سندروم مشكلته بري جنكشن بيبوظ مشكلته بتاع البري جنكشن مشكلته بيمنع الجين بتاع افكار المحصل لكن هنا الطب بيرفع حاجه. ولذلك المانيفستيشن بتاعته ميلي في الرجاله. ليه ميلي في الرجاله؟ لان الكانسر كتير في الرجاله لان ده عباره عن ليجمنت سندروم ده عباره عن ليجمنت سندروم فبيحصل في الرجاله وبيحصل ده بيحصل في اليانج المايزيلك سندروم ايه؟ في الاولد ايج. طيب الحاجه الثانيه ان هو بايه ليه تيرون الفريشن؟ تيرون الفريشن بس بالعكس. بالعكس. بالعكس يعني ايه؟ يقوم الصبح متنيل كمان. واول ما يقوم يشتغل ويتحرك ويروح يتحسن. ليه؟ لان هو الصبح خالي. اول ما اشتغل الانبس بتاعك تبدأ تطلع يبدأ يشتغل. لان دي السليمة هنا عنه. كويس؟ ده الخلق الاوهار بتاعه. هو ماليش السندنج لمارس. هو السندنج لمارس. بيعمل روح بس الابر بيمس من دوار بيمس كده بعد واحدة يخش السندنج. كويس؟ يعني يجيش بتوز. كويس؟ هذا القصة بتاعه. هاي زي ما قلنا الريسبونس في مصر ده سنس في الاثنين لكن ما فينا ايه السنس نون لرننج وايه امبر ليتر كان ده التريتمنت بتاعه ماليش تريتمنت كله تريتمنت اوف مانجمنت تابع الاستديا هي هي مرتين ادي يا اخوانا الشورت كده الشورت ان هو مصر الصوت اللي عايز يتعمق ويروح ويقرا ويدور دماغه ويروح يدور دماغه معايا عشان نقدر نلم المواضيع وتبقى معانا الحاجات الغريبه دي ولما يجي سؤال نعرف نكتب يبقى هي دي ايه؟ ومن حظكم النهارده هقول لكم بيانا كان الشيخ يقولها شديد المره الجايه